السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وأنا نعتذر عن التأخير، الأمر يعني الطريق فيه زحام، وندخل في متن أبي شجاع، شرح متن أبي شجاع كفاية الأخيار. انتهينا بفضل الله من فرائض الوضوء، اليوم ندخل في سنن الوضوء. قبلها بس الإخوة يتكلمون في جملة في الترتيب، قال المؤلف، قال الشارح ما يتكلم عن مسألة الترتيب، فقال من النظر يعني، قال: ولأن الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها، فواجب فيها الترتيب كالصلاة، فلو نسي الترتيب لم يجزه، كما لو نسى الفاتحة في الصلاة والنجاسة على بدنه. هو هنا أراد أن يقيس الوضوء على الصلاة، فأراد أن يأتي بجامع للقياس، وطبعا القياس بعيد شوية، لكن هو القياس شبه كما قال. هو أراد أن يقيس الوضوء على الصلاة حتى يأتي بالترتيب ركن، الترتيب في الصلاة ركن، فأراد أن يلحقها بالصلاة، فنظر قال العبادة، وهذه كل قياس شبه. قال الوضوء عند العذر أي التيمم ينقسم يبقى النصف، لأن الأربع أركان في الوضوء، وعند التيمم يكون النصف، يكون اليدين والكفين والوجه. وقال ذلك الصلاة عند العذر في السفر وغير ذلك القصر، تقصر تبقى إيش ركعتين. فأراد أن يجمع بين الوضوء والصلاة بقياس، وهو الشبه في مسألة النقص إلى النصف. فلما قال الوضوء يشابه الصلاة في هذا، فنأخذ كما أن الترتيب ركن في الصلاة، فيكون الترتيب ركن في الوضوء، وبعيدا في الاستدلال، لكن هذا الذي أراده. هذه مسألة موجودة في القياس، لما يأتي باب القياس إن شاء الله في الأصول ستبين أن في قياس علة، في قياس دلالة، في قياس شبه. قياس شبه يعني ينظر إلى الذي الأصل، ويأتي إلى الفرع، يأتي الأصل أين يشابهه، كالعبد مثلا، خلاف بين أهل العلم في مسألة العبد، هل العبد يلحق بالآدمي من حيث أنه يأكل ويشرب ويصلي له تكليفات، يعني يصلي ولذلك، ولا يلحق بالمال كعزكم الله البهائم يعني أو غير ذلك الذي هو له قيمة، لأنه هو يباع ويشترى وله قيمة، وتتفاوت العبيد أسعارهم بحسب مواصفاتهم، فهل هو يكون أشبه بالأدمي فيلحق به في القياس في بعض الأمور، ولا يكون أشبه بالأموال بالقيم، فيكون إذا أتلف يعني إذا أحد أتلف عبدا فهو يضمنه، وإذا قتله إيش لازمة هذا القياس؟ لو قال إنه أدمي يكون فيه الدية، حكم حق الحر فيكون فيه الدية إذا قتل، لو كان مثل القيم والأموال فليس يكون فيه دية، يكون فيه قيمة ضمان، إذا حد أتلفه أو قتله فيكون له قيمة وليس له دية. فهذا قياس شبه. هو هنا أراد أن يعني يستدل على ركنية الترتيب بالنظر في مسألة القياس فقط. وضحت ولا؟ طيب، ندخل على فصل جديد. قال: وسننه عشر خصال: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، تخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا، والموالاة. مسح الأذنين بماء ظاهرهما دي من متن نشوفها؟ عندي في المتن، ما عندكم اضيفوها لو مش موجود. ايه مسح الاذنين؟ مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، هذه من السنن، لو مش عندكم اضيفوها. مكتوبه في الشرح مش مكتوبه؟ لا، هي في المتن. مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. طيب، قال للوضوء الطهاره ثلاثه والموالاه. نعم، مش مكتوبه دلوقتي. يعني شفنا هو كده اضيفه مع الدخول تاني التسميه. طب شفنا كده الترتيب مش على الربط كده. لا ازاي ربط خلاص يعني انتهينا منه. اه فرائض المسألة حضرتك بتتكلم عليها قضيه القياس اللي كانوا بيقيسوها. هو احنا كان في جمله قراناها المره الماضيه بس يمكن ما وضحتها انا كيفيه القياس. هم رجعوني الاخوه فيها لوينها لكن هي الفرض الترتيب فرض السادس من فرائض الظروف استغربت بس لا هو بس يبين القياس. فهمت من حضرتك لما شرحت المساله ان كده الترتيب مش فرض. لا لا لا هو فرض بالادله اللي قلناها بس هو هذا قياس نظري يعني قياس شبه. هم بقى ارادوا ان يفهموا ايش معنى ان يقول الوضوء في حاله العذر عباده الى النصف. قصدي حضرتك ان هم مخطئين في المساله دي انما الترتيب لا هو مش مخطئ هو قياس نقول قياس بعيد شويه يعني قياس ايش يعني يستأنس به لكن هو ليس الدليل على الترتيب لان يعني هو ليس دليل لكن هو قياس جيد يعني مثلا هو ذكر الشارح فهو اردنا ان نبينه لكن هذا هو في قياسات فيها يعني حاجات في كلام تاني احنا كنا قلناه بس مش مكتوب في الشروحات هنا صح؟ في ايش؟ في احنا استدلالات تانية احنا قلناها المره الماضيه احنا قلنا مساله المسموح الممسوح بين المغسولين وبينا وبينا ذلك اصلا الصفا والمروه والصفا والمروه ايضا وغير ذلك بيناها هذه خارج الشرح تلاقوها. طيب قال وللوضوء سنن منها التسميه في ابتدائه روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال الأصحاب توضأوا بسم الله رواه البيهقي. قال النووي إسناده جيد. وفي الحديث كل امرئ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم أي أقطع وهي سنة مؤكدة. هذا الحديث فيه ضعف عموما كل الحديث فيها بسم الله معلوم أنه فيها ضعف حين قلناه من قبل. قال وقد قال الإمام أحمد. يبقى عندنا مبدئيا الوضوء التسمية عند الوضوء سنة وما ثبت فيها كما قال توضأ بسم الله ولكن من أين السنة هنا وهو أمر توضأ بسم الله أمر فكأنه يعني ظاهر الأمر الوجوب فلماذا المذهب يقول بأنها سنة وكان هذا الحديث أيضا توضأ بسم الله يعني الشيخ الألباني رحمه الله مضاعفه لكن هو نقول هو حديث صحيح عند البيهقي يعني كما محقق لكن بعض أهل العلم كشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. لا أنا آسف الحديث الذي ضعف حديث الأقطع لا لا مش ليس بتوضأ بسم الله توضأ بسم الله حديث صحيح حديث صحيح لكن الحديث الذي كل ذي بال كل أمر لم يذكر بسم الله فهو أقطع وأجزم بعضهم صححه والبعض صحيح هو ضعيف. وأيضا حديث المختلف فيه لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث الذي سنبينه الذي استدل به أحمد والحديث الأول على وجوب التسمية لا وضوء لمن لا صلاة له لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث فيه اختلاف الشيخ الألباني رحمه الله عليه صححه. طيب الآن الأدلة التي بيانها المؤلف الشارح ليس فيها دلالة على السنية للآن خلينا نقرأ ثم نبين من أين أتت السنية. قال وقد قال الإمام أحمد بوجوبها ذكر هنا الخلاف أن الإمام أحمد وعند الحنابلة وجوب التسمية فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام ولو تركها عمدا فهل يشرع تداركها في خلاف الراجح نعم. يبقى يريد أن يقول لو نسي بس التسمية عندنا له أن يستدركها في أثناء الوضوء. طب لو تركها عمدا في الأول هل عندنا أيضا يجوز على أنها إحنا عندنا هي سنة فلا إشكال في ذلك. قال في الحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه وإن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه من جميع طرق والحديث فيه حديث ضعيف. طيب الآن ما ذكر لنا من أين السنية في الوضوء وقال سنن توضأ بسم الله قد يقول أمر وظاهر الوجوب والأشد من ذلك طبعا حديث الثاني لا وضوء لا صلاة لمن وضوء له ولم يذكره ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب المذهب من أين أتى بالسنية أتى بالآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله عز وجل في الآية التسمية. وإذا قال هنا هذه صارف من الوضوء من الوجوب إلى الاستحباب في الحديث توضأ بسم الله هذا صارف. طب لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كيف سنصرف؟ نقول لو تذكروا قلنا من قبل النهي عندما يأتي أو النفي، إما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. فلما تقول لا وضوء لا في وجود هذا لا يمكن، لأن الوضوء حدث وجودا هو توضأ. طيب لا وضوء صحيح هذا الذي قاله الحنابلة مع حديث توضأ فجعلوا التسمية واجبة، لكن نحن صرفنا هذا الوضوء للكمال، قلنا هذا لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. طب ليش قلنا ذلك؟ قلنا للأدلة التي بيناها، الآية لم يذكر فيها اسم الله عز وجل. فإذا معنى حديث صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا في لا وضوء طبعا مش لا صلاة، لأن الجزء الأول في الصلاة الصلاة صحيحة، لكن الثاني هنا صرفنا بأن لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، الذي جعلنا نقول وضوء كامل، خرجنا من الوجود ولا الصحة المرتبة الثانية إلى الكمال، هو الآية التي صرفت لنا وجوب التسمية التي ليست عندنا واجبة. وأيضا الذي يدعم ذلك حديث الرجل الذي لم يحسن الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، ثم بين له أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأرجله ولم يبين له التسمية. وقلنا هذا مقام بيان لتعليم وتأخير بيان عقد حاجة لا يجوز. فدل ذلك من الآية من حديث الرجل الذي قال له توضأ كما أمرك الله أن مسألة التسمية مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب في حديث توضأ توضأوا بسم الله، وحديث لو قلنا بصحته لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لم يذكر بسم الله عليه، لأن لا وضوء هنا لا نفي لصحة الوضوء لكن نفي لكمال الوضوء. نعم حديث اللمعة اللي بيسموه حديث خالد بن معمدان، سيأتي معنا الآن معدان أنا آسف، حديث خالد بن معدان على أنه نسي اللمعة فقال له ارجع فتوضأ ثلاث مرات ثم بين له، غير حديث المسيء كمان. حديث خالد ما هو حديث اللمعة؟ نعم هذا يعني لم يبين مرسل فيه تسمية يعني لم يذكر الله قال توضأ كما أمرك الله ثم بين له، وأمرك الله فين جاءت في الآية، فأصبحت السنة مع الآية، فهذا صارف للوجوب من الوجوب الى الاستحباب. يعني لو بالفعل هذا ولا بالقول؟ ايوه قال اغسل وجهك ويديك وتل عليه مش بالفعل بالقول، تل عليه الايه يعني تل عليه بالقول. فهو لم يبين لهم. اذا هذا يدل على ان من توضأ ولم يذكر التسميه فالوضوء صحيح، ان لم يكن كاملا الا الوضوء صحيح، لكن اذا توضأ وسمى الله عز وجل فهذا الوضوء كامل. طب اذا توضأ وسمى الله بعد غسل الوجه وبعد اليدين يعني ايش؟ هو نسى في الاول يسمي ثاني وبدا بعد غسل بعدما تذكر في الغسل الوجه او في اليدين انه لم يسمي الله عز وجل فاراد ان يسمي، هل نقول له افعل كما في الطعام في بدايه الطعام ان تسمي الله عز وجل؟ ان نسيت في بدايه الطعام ثم تذكرت في النهايه او في المنتصف ماذا تقول؟ بسم الله ولا اخره. هل نقول له في الوضوء ان يقول ذلك ام يقول بسم الله فقط؟ بسم الله فقط. ليش بقى؟ لان دلوقتي في الطعام ذكر فيها دليل، اما في الوضوء فلم يذكر فيها دليل. لا ما هو انت عندك هيقيس يعني؟ لا ما هو في دليل عندك اصلي انك اذا توضأت تقول بسم الله، فاذا نسيت قل بسم الله. احنا كلامنا كله هل تقول مثل في الطعام؟ الطعام لو نسيت في الاول ستقول بسم الله اول واخره. طب في الوضوء اذا نسيت احنا لا نمنعك من بسم الله، لان احنا كلامنا كله هل يقول كما في الوضوء بسم الله اول واخره؟ يعني لان المشروعيه البسمله خلاص، لكن هل يقول باول واخره ام لا يقول؟ هل لا يقول بسبب الترتيب يعني؟ ايش الترتيب في الوضوء ممكن يكون مانع عدم قول هذا يعني؟ لا هي محتاجه تدبروا شويه ال ال ال ال, ال الدليل في الطعام، لماذا انت تقول بسم الله اول واخره؟ الشيطان ياكل معه. احسنت، يبقى العله ايش؟ الشيطان ياكل يعني ترغيم الشيطان. هذا لانه ياكل. هل العله دي موجوده في الوضوء؟ لا. يبقى هذا هو. سكوت. يبقى أنت تقول انتفت العلة التي في أوله وآخره في الطعام، لأنها جاءت العلة تبين لنا بأن أنت تراغم الشيطان حتى لا يأكل معك، فأنت تغلق عليه الباب، وهذه ليست في الوضوء. لذلك اكتفوا بالقول بسم الله، لأن العلة لم تظهر لنا في الوضوء فلم نقيس عليها. لكن ممكن القياس في العبادات، وهذا الراجع عندنا في المذهب خلافا للأحناف في الجمهور، لو جارت العلة لك أن تقيس، لكن العلة هنا لم تظهر، فبالتالي لم نقيس ونقول يكتفي بسم الله عز بسم الله فقط. طيب شيخنا، طب صرف الأمر في توضأه بسم الله، ما قلنا خلاص صرفناه بقى من الآية ومن الحديث، ما أنا قلته الآية توضأ بسم الله وضوء وجوب، وأيضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قل هذا صارف جعلنا وضوء كامل. الأمر هنا للاستحباب، وهناك لا وضوء كاملا. ليش؟ للآية والسنة والحديث. طيب هذا انتهينا من التسمية. قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، يبقى من سنن الوضوء قال غسل الكفين قبل غسل الوجه، ولهما أحوال. أحدها أن يتيقن نجاستهما، يتيقن نجاستهما، فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا كراهة تحريم، لأنه يفسد الماء. يبقى هذا الحال الأول أظن واضح، اللي هو تيقن أن في نجاسة في اليدين. طيب ليش قالوا كراهة تحريم أن يدخلهما في الإناء؟ في الحديث. إيش الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإن أحدكم لا يعلم أين باتت يده. طيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو قال هنا لا. طيب جيد، أحسنت، ذكر هذا الدليل، لكن هو قال كراء تحريم، قال إنه يفسد الماء. لماذا يفسد الماء؟ ماذا قليل والنجاسة تبقى. هذا أنا أريدها، ماء قليل دون القلتين وقعت فيه نجاسة فأصبح نجس، هذا اللي نريدها. يبقى إذن هذه الحالة الأولى، تيقن وجود النجاسة فيحرم عليه أن يضع في الإناء. الحالة الثانية أن يشك في نجاستهما، كما نام ولا يدري أين باتت يده، فهذا يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. قال يكره هنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي رواية فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. وهذا مذهب الشافعي ومالك، وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما. يبقى هنا معنى القراءة اللي قالها إيش؟ قراءة تنزيه. القراءة اللي قالها هنا قراءة تنزيه وليس تحريم. يبقى هنا يقصد القراءة بالمعنى الاصطلاحي، في هذه الحالة يقصد القراءة لأن هنا متردد عنده، قال يشك في النجاسة، هو قاله يشك في نجاستها، في نجاسة يشك. الحالة الأولى كان مستيقن فقال كراهة تحريم يبقى يحرم، الحالة الثانية قال يشك في نجاستهما فقال يكره له أيضا، لكن هنا يكره له أيضا هذه ليست كراهة التحريم. ليش بينها؟ لأنه قال هنا هو قال، وهذا مذهب الشافعي ومالك، وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما. لما ذهب بعض العلماء إلى وجوب يبقى يقصد هنا الكراهة اللي ذكرها، كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. وقبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النص. يعني هنا يبقى كراهة تحريم بالنسبة للعلماء. القول الثاني، لكن القول الأول عندنا كراهة تنزيه. طب ليش قالوا كراهة؟ قالوا لأن التردد صرف من التحريم إلى الكراهة. التردد يعني. ما هو التردد أو الشك صرف من التحريم إلى إلى إلى الكراهة، وهذه أصلاً حتى من يعني هذا صرف الحديث عندنا في المذهب وغيره، كما قال مالك أيضاً إلى أن الحديث هذا محمول على الكراهة. ليش؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري، والمسألة فيها شك ولا يعلم إذا كان فيها نجاسة أم لا، فقالوا يكره، لكن لو مستيقن يحرم. ثم نقل بأن بعض العلماء قال إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي. ظاهر النهي اللي هو فين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. فلا يغمس يده. في الرواية الثانية فلا يغمس، أو قل الأولى الأمر الأمر بالشيء النهي عن ضده، فكان يريد هذا. أو كما قلت فلا يغمس يديه يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، قالوا ظاهر النص الوجوب لا النص التحريم، لأن النهي الأصل فيه التحريم، لكن الصارف جاء في الأين لأنه لا يدري أين بتت يده، وهذا الصحيح. الصارف هنا لأن الذي جعل أهل العلم يجعلونه على الكراهة لأنه قال لا يدري أين بتت يده، فظاهر النهي اللي في الحديث ليس على التحريم إلا إذا استيقظ. ليش؟ لأنه قال لا يدري أين بتت يده، فجعل هذا الصارف من التحريم إلى الكراهة. يعني قام من نومه مثلا وجد يده مثلا شيخنا في مكان نجاسة أو في دبر أو قبل، إذا شك إحنا الأول المسألة معنا الآن ليش صرفنا النهي من التحريم للكراهة؟ المذهب ومالك ظهر الحديث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، قال إن فإنه لا يدري أين بتت يده، يبقى النهي هنا مش مستيقظ، فأصبحت العلة هذه اللي هي الشك هي اللي صرفت لنا أنه مشكوك فيه هو نجس ولا مش نجس. مش العلة قلنا أنه يفسد الماء، طب وإحنا عندناش استيقان، إحنا عندنا تردد شك، فقالوا إذن هذه أين يدري لا يدري أين بتت يده صارفة لنا من النهي للتحريم اللي هو على ظاهري إلى النهي على إيش؟ على الكراهة. أنت رايحة منك؟ لا ما حدث معايا؟ طيب يبقى هذا الصارف، لأن هم قالوا الظاهر التحريم كلام قوي، قلنا لا نظرنا في السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم في إنه لا يدري أين بتت يده فجعل هذا صارفا. لكن إمام أحمد ثلاث أقوال، قول قال بالكراهة وقول قال بالتحريم. إمام أحمد له قول ثالث قال بالتحريم ليلا والكراهة نهارا، لأنه أخذ بظاهر الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يدي، والبيات يكون من الليل، لذلك القول عند أحمد بأنه يحمله على التحريم في الليل لأنه قال الحديث باتت حتى وقال الآن، وذهب الإمام أحمد ولم يفرق قبلهما، قال من ظاهر النهي ولم يفرق بين نوم الليل والنهار، يبقى هذا القول الثاني جعل على التحريم ولا فرق بين النهار. ثم قال وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يدهم، والمبيت يكون بالليل دون النهار. والشافعي رحمه الله تعالى حمل النهي على غير الوجوب لقرينة الحال أين باتت يده، لأنه في شك الآن هذه أصبحت قرينة صرفت من التحريم إلى الكراهة. تلخص المسألة الآن معناها هي ثلاث أقوال. قول الأول أولا الغسل الكفين قبل دخول الإناء هذه سنة عندنا. ليش قلنا سنة؟ وفسرنا بثلاث أحوال. الحالة الأولى طبعا لو كان متأكد من وجود النجاسة فيحرم عليه يضع في الإناء. الحالة الثانية إن شك المذهب عندنا والجمهور على الكراهة فقط، على الكراهة يعني يضعه في الإناء قبل أن يغسلهما. والقول الثاني في هذه المسألة قول أخذ ظاهر النهي على التحريم ليلا ونهارا، والقول الثالث قول إمام أحمد جعلها في الليل فقط على ظاهر الحديث أين باتت يده. والصحيح قول الجمهور بأن من شك في ذلك فوضع اليد غسل يعني وضع اليد في الإناء قبل غسلهما ثلاثا تكون على الكراهة فقط وليس على التحريم لقرينة الحالة التي جاءت في الحديث الذي بينا. الحالة الثالثة أن يتيقن طهارتهما. المذهب يا شيخ قول واحد بس. قولين تنين دول خارج المذهب. طب شيخنا احنا هنا التفريق ما بين القراءة يعني قراءة التحريم وقراءة التنزيه مش المفروض ده عند الأحناف فقط ولا عند الشافعي كمان؟ لا هو مش هو يقصدون ان في كتب السلف والشافعي ايضا واحمد احيانا في الكتب كان يقول اكره، واكره هذه ليست القراءه التنزيهيه الاصطلاحيه، هم كانوا يترفعون او يعني يستحيون من ذكر يقول احرم لنرى ان التحريم هذا لله عز وجل. فكتب في كتب المتقدمين احيانا تجد في كتب الائمه تحديدا انه يكره، هل يقصد بها لابد تتتبعها يعني هل يقصد بها قراءه التنزيه ام قراءه التحريم، هذه في العبارات فقط. لكن احنا عندنا الاصل ان الكراهه الاصطلاحيه كراهه التنزيه اللي هي الكراهه اللي هي لا يعاقب على فعلها. يعني مش الاحناف يعني بس هم اللي بيقولوا كراهه التنزيه؟ لا الاحناف عندهم مساله اصطلاحيه ترجع لثبوت الدليل احاد او متواتر، هذا امر اخر. احنا نتكلم هنا عن اللفظ كلفظ. بعض ائمه السلف كالامام احمد والامام الشافعي كانوا يقولون اكره ويقصد به التحريم ليس على التفرقه الاصطلاحيه اللي عند الاحناف بين الفرض والواجب والتحريم والتنزيه، يعني هو فقط اللفظ عنده يكره ليس فقط لأنه لا يريد أن يقول أحرم، لكن ليس تفريقا بين الدليل المتواتر والدليل الأحاد او ظنيه الدلاله وقطعيه الدلاله. الاحناف هذا عندهم، لكن احنا عندنا او عند الجمهور ليس المقصود ذلك. شيخنا الامام احمد قال عنده ثلاثه اقوال، قول لا ما عندوش ثلاثه، احنا قلنا الامام احمد يرى بان الراجع عندهم في المذهب ممكن يكون فيه عنده قول الوجوب التحريم كله، لكن عند احمد المعتمد ان في البيات ليلا تحريم، تحريم وضع الوجوب وضع غسل وجوب غسل اليدين قبل وضعهما في الاناء ليلا، وفرق من ظهر الحديث. الحالة الثالثة قال أن يتيقن طهرتهما، فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ولكن يستحب. يبقى مش كراهة استحباب، وهذه الحالة التي ذكرها الشيخ، يبقى هذه المقصودة عندنا الآن، ومأخوذها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر، إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يبقى المسألة عندنا في كل هذه إن كان بعد نوم، يعني نام واستيقظ، فكل ما تكلمنا عنه هنا في مسألة الكراهة والتحريم والتفرقة إن كان وضع اليد في الإناء بعد نوم، لكن غير ذلك ليس فيه إشكال، ليس محل النزاع. والحالة الثالثة اللي هو متيقن الطهارة، متيقن الطهارة هنا يستحب له، يبقى أصبح الاستحباب. لذلك هو ذكره هنا في مستحبات الوضوء أن يغسل اليدين كفين قبل الإدخال في الإناء. طبعا إحنا عندنا ما فيش إناء، لكن في بعض البلاد موجود الى الان ما فيش عنده الصبوره والحنفيه او عنده الوضوء في بقى، فبيرى في الاناء بلاد كثيره او ما يقطع كما قال. فالان قبل ان يضع لو هو متاكد من الطهاره يستحب له غسل الكفين قبل وضعهما في الاناء ليغسل اليدين او الوجه او غير ذلك. شيخنا هو كل ده احنا بنتكلم على يعني غسل الكفين قبل يدخل الاناء، دي من سنن الوضوء. غسل الكفين نفسهم يعني اللي هي في العيد بتاعه، يعني احنا دلوقتي قبل دخولهم في الاناء احنا المفروض فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هنا ايش غسل فقط يعني لفقد العله. قال ايش وما اخذها انه الوارد في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض، يعني صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صلى الله عليه وسلم جاء ان غسل يديه قبل يضعهما في الاناء، غسل الكفين اولا، كان إذا أراد الوضوء غسل بدأ بغسل الكفين صفة الوضوء. هذه سنيتها. يعني أخذها ماخذ الاستحباب هنا أن الوارد يعني أنه كان يغسل يديه. في صفة نعم في صفة الوضوء يا سلام. حديث عبد الله بن زيد، ما هو في احاديث احنا بنقولها كتير لازم تستحضروها، من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه غسل كفيه او غسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء او اكفى عن يديه غسل يديه في الاناء. فهذا هذا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد ايضا ممكن تجد كمان حديث انس ايضا، بس حديث علي بن ابي طالب، حديث علي بن ابي طالب حديث عبد الله بن زيد في صفه الوضوء كان هذا فيه، كان يرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل الوضوء. لكن على المذهب هنا لو بدا الوضوء بغسل الوجه الوضوء صحيح، وضوء صحيح، لأن هذه سنن، احنا بنتكلم في سنن الآن، هذه سنن. طيب الثالثة والمضمضة والاستنشاق، هذه عندنا من السنن محل نزاع أيضا بيننا وبين الحنابلة. لذلك قال المؤلف قال الشارح والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد بوجوبهما، وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق رواه مسلم. ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء، طب الأول قبل ما ندخل في طريقة المضمضة والاستنشاق، يبقى عندنا في المذهب المضمضة والاستنشاق سنة، ودلالة السنة عندنا كما ذكر الشارح قال قوله صلى الله عليه وسلم عشر من السنة وذكر من المضمضة والاستنشاق. نضيف عليه الآية قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الآية، ولم يقل تمضمضوا واستنشقوا. ثم حديث الفاصل دائما هذا عمدة عندنا، حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فقال فاغسل وجهك، فبدأ بإيش بغسل الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، والرجل لم يكن يعرف كيف يصلي ولا كيف يتوضأ، فكان مقام تبيين وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. فإن كانت المضمضة والاستنشاق فريضة لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أرشأ قول ما بدأ به بدأ بالآية ثم قال له اغسل وجهك توضأ كما قال الله فاغسل وجهك ويديك للمرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المضمضة والاستنشاق. ففي دلالة واضحة جدا على أنها سنة. ما تعلق به غير الحنابلة وغيره من حديث صلى الله عليه وسلم لما في قال مضمض واستنشق، هو قالوا بهذه مضمض واستنشق انه على الوجوب، انه هذا امر. قلنا هذا الامر نعم امر، لكن ليس على الوجوب، على الاستحباب. والصارف ما بينا الان من الايه ومن الحديث، لان هذا يجعله صارف كما قال قلنا في حديث التسميه توضا باسم توضا وباسم الله، قلنا هذا صارف ايضا. فنقول نعم هو الامر، لكن الامر هنا على الاستحباب. المخالف لما اراد ان يقول قال طيب الانف والفم من الوجه، والآية تقول فاغسلوا وجوهكم، أراد أن يقول المخالف لنا في المذهب قال الأنف والوجه، الأنف والفم من الوجه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق، يعني أدخلوه إيش في عموم الوجه، لأنه الآية في الوجه. طيب قلنا لهم وأيضا العين من إيش من الوجه، ولها ظاهر ولها باطن، فلماذا لا تغسلون باطن العين؟ ما هو الأنف والفم من الوجه من واجهة، لكن أنت بتغسل الباطن، المضمضة هذه من باطن الفم والاستنشاق باطن الأنف، فكان عليكم أيضا العين تغسل باطن العين، لأن هذا أيضا من الوجه. يا البخاري هو استدل بذلك، يعني أراد أن يستدل البخاري على الوجوب. مش البخاري، ما قلناش البخاري، ما قلناش البخاري، المخالف ده الحنابلة، المخالف الحنابلة هم الذين قالوا طب نقول الأنف والفم من الوجه، فيقولون يستدلون بالآية لأنها دخلت في الآية وفي الحديث. قلنا له أيضا العين من الوجه، فلو كان كلامكم لغسلوا باطن العين، وهذا لا يقول به أحد ولا هم يقولون به، فلماذا فرقتم بلا مفرق؟ والمقصود من الوجه الظاهر منه من الوجه، ونحن قد مسحنا الظاهر بغسل الوجه، مسحنا ظاهر الفم ومسحنا ظاهر الأنف، ولم نمسح الباطن، لأنه ليس الوجه وما ظاهر به وليس ما باطن. فهذا الرد على هذه المسألة. طب نرجع لهذه، خلاص أثبتنا مسألة السنية وأن هذا هو الراجح بسنية المضمضة والاستنشاق وليست على الوجوب. ثم قال يبين لنا كيفية المضمضة والاستنشاق. قال ثم أصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا، وهذا هو الراجح، لكن نص الشافعي على إدارته في الفم، ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلعه تأدت السنة. قال النووي في شرح المهذب وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل السنة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، وقيل مستحب. طيب إيش هي صورة المضمضة والاستنشاق؟ عندك أكثر من صورة عشان ننجي الكلام. إما أنك تتمضمض أولا ثلاثا وثم تستنشق ثلاثا مستقل كل واحد لوحده، تأخذ ماء المضمضة ثلاثا ثم ماء الاستنشاق ثلاثا، ممكن تأخذ غرفة واحدة تتمضمض بها ثلاثا وغرفة بعد ذلك تستنشق بها ثلاثا، هذه صورة. طيب الصورة الثانية أنك تأخذ غرفة واحدة تتمضمض ثم تستنشق بنفس الغرفة، مضمضة واستنشاق ثم غرفة ثانية أو مضمضة واستنشاق ثم غرفة ثالثة مضمضة واستنشاق، هذه صورة أيضا وهذه من السنة. كله ما أراد أن أتكلم به هل يشترط مج الماء في الفم حتى تكون أصابت السنة ولا ممكن تأخذ الماء وتخرجه؟ هو بيّن هنا بأنه من أدخل الماء فقد أدت السنة، ثم بيّن النووي أن اشتراط مج الماء في تحصيل السنة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، يعني أريد أن يقول بأن السنة حتى تكون المضمضة أن تمج الماء، عارفين مج الماء يعني تدوره في الفم ثم تخرجه، هذه هي السنة في معنى المضمضة. وأراد أن يقدم المضمضة على الاستنشاق أيضا، هو هنا التقديم إما في الغرفة الواحدة يعني مضمضة ثم استنشاق، أو التقديم ثلاثا ثم ثلاثا، والسنة الأقرب فيها بأن الغرفة يمضمض واستنشق ثم يمضمض واستنشق ثم يمضمض واستنشق. ممكن تقول صورتين، الصورة الأولى مضمضة مستقلة ثلاثة ثم مضمضة ثم استنشق ثلاثة، والصورة الثانية غرفة تمضمض ثم تستنشق تمضمض ثم تستنشق تمضمض ثم تستنشق. والماء جيد والمج، في ناس لا والأولى موجودة المضمضة فقط ومن الاستنشاق فقط كلها أول. والمج هذا أيضا من السنة أنك تمج الماء تتوضمنه من السنة. وإل فعندنا أيضا قول بأنه إن أدخلت الماء حتى لو بتلعت ما خرجتوش تأدت السنة. والأكمل أن يمج الماء وجه. طبعا هذا اللي ورد حديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثة مرات ورد في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. يعني عندنا حديث عثمان عبد الله بن زيد حديث علي بن أبي طالب دائما كده يمشوا معانا في الوضوء. بس هذا الحديث الذي ورد فيه الثلاثة يعني المضمضة والاستنشاق غرفة ثلاث مرات المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة ثلاثة مرات ورد في حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه وحديث عبد الله بن زيد في وصفهما لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة اللي هي ثلاثة أنا مرة واحدة أو ثلاثة يعني الصورة اللي هي المضمضة ثلاثة ثم الاستنشاق ثلاثة ورد عن مين يا شيخ؟ عندك حجر أورد الحديث اللي فصل فيه المضمضة عن الاستنشاق حديث المضمضة عن الاستنشاق هذا أورده حديث عن ابن حجر وأورده يعني تكون المضمضة منفصلة عن الاستنشاق فيدخل الماء في فمه ويكرر ثلاثا. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النووي ضعفها لكن هي وردت لكن حافظ ابن حجر صححها اللي هي ثلاثة كل واحد كل واحدة ثلاثة منفصل. والصورة الثانية أن تجمع كما قلت المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات وهذا في حديث عثمان وهذا الحديث عبد الله بن زيد اللي قلنا حديث مين بقى حديث انا اذكره لك اللي ضعفه ابن حجر اللي ضعف لا صححه ابن حجر وضعفه النووي بس انا ما اذكره حديث من الابن ممكن لما ارجع لك فيه اللي هو طيب يبقى هذه هذا ايش احنا انتهينا كده ايش قال فرع يستحب المبالغه في المضمضه والاستنشاق لغير الصائم لحديث عليه السلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الصائم فقيل يحرم في حقه قال القاضي أبو الطيب وقيل يكره قاله البندين جي وهو وغيره وقيل تركها مستحب قال ابن الصباغ والله أعلم. طبعا هو الحق أن لابد هنا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق مظنة دخول الماء فيفسد الصوم فلمن تقصد ذلك يحرم عليه لكن لمن تقصد المبالغة في الاستنشاق وصائم ونزل الماء يفسد صوم على الراجح قال من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح يبقى هنا بينا المبالغة في المضمضة غير المج الاستنشاق مش المضمضة المبالغة في الاستنشاق والمضمضة أيضا يعني يحط ماء كثير فممكن يتسرب يبالغ في المضى يملأ الفم بالماء المبالغة في موضوع كثرة الماء مش المج يعني لا المج سنة لكن لو الماء كثير وده يمج هيتسرب من الحركة فهي المبالغة هنا كثرة زي أيضا في الاستنشاق في الصائم كثرة استنشاق الماء ممكن يؤدي إلى الماء ينزل وحديث واضح بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم المج إن هو يدوره لا يدوره في الفم المج يدور في الفم ثم يخرج لكن يدوره السم هو لازم هيقذف ممكن يبلع احنا قلنا البلع عندنا في وجه لو اخذ الماء من رجع بالصائم الان تمضمض وبلع قد اصاب السنة عند البعض والنووي قال الاصح انه يمج ويخرج ما يبتلعش المج هو الادارة ما هو ادارة ثم اخراج إدارة ثم إخراج مش ابتلاع يعني يدير ويخرج عشان يكون مج في حديث آخر مج من الصحابي الصغير الذي تذكر مجه مثلا في وجهه مثلا ما أذكر اسمه كان في الرابعة أو الخامسة وتذكره والمج هنا يعني أخرج الماء فنقول أدارة ثم أخرج الماء لأنه هو مضمضة الماء جوه ثم مج أنت بتتكلم هنا عن الإدارة المبالغة في المضمضة كالاستنشاق أنه يزود الماء نعم محمود بن ربيعة. نعم احسن. يعني هو هنا المنج هنا مش اخراج فقط. اخراج بس لن يخرج قبل ان بالضبط. نعم. سنية مسح جميع الرأس لأنه قال واستيعاب الرأس بالمسح. احنا بقينا في الفرائض أن الفرض عندنا جزء الرأس. طب قل هنا قال من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. طبعا بينا الخلاف والصحيح أنه نعم أنه هو لابد يعني مش سنية على الخروج من الخلاف أنه يمسح للخروج لكن هو هنا قال ولا إنصافا حقيقة أنه يبين بأن المسألة كافية قوي ومعتبر. قال والخروج من الخلاف والسنة في كافية المسح. يبقى مبدئيا المسح قلنا في الفريضة المذهب يرى بأن يكتفى في فريضة الوضوء المسح الرأس ثلاث شعرات فقط من الرأس وقلنا ذلك أو مسح جزء من الرأس وقلنا هذا مخالف للأثر على الراجح اللي قد بيناه خلاص من قبل. الصحيح أن يستوعب مسح جميع الرأس لكن هنا أراد أن يبين للخروج من الخلاف أن يمسح الرأس ثم بين قال أن يبدأ بمقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إبهامه على صدغيه ويلصق السبابتين والذهاب والعودة مرة. يعني هو بيعتبر أن الذهاب والعودة مرة لأن احنا قلنا عندنا في المذهب وتذكروا استحباب ثلاثة لمسح الرأس لحديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. فهو الذهاب والرجوع من مقدمة للقفة ومن الرجوع هذه مرة عندنا وهذا صحيح أن هذه تعد مرة أيضا. وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد يعني هو الشعر ناعم فلو رد كده هيرجع تاني معناه ان الشعر لا ينقلب لا يشترط له العودة. وفي رواية أخرى في السنن انه يأتي من القفة الى الامام ثم يرجع هذه ايضا وردت ويتكلم يذكر هنا ايضا هذه ايضا طريقة لمسح الرأس. يا شيخ يضع إبهامية على صدغيه ويلصق السبابتين دي ايه يعني الماء يسحب كده عشان يجيب الرأي ويجيبها كده من هنا ويأتي هكذا. نعم. قال ولا ينقلب فيقصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانيا. يعني عايز يقول لك لو واحد شعره ما بيرجعش هو الأصل قال لك لو شعره بيرجع يبدأ ذهابا وإيابا فلما يرجع إياب شعره ناعم هيبقى رادد. طب شعره ما بيرجعش فما أتاش بالرجوع وأتى هكذا فقط هذه مرة واحدة لابد يرفع يده ويقفي مرة ثانية أراده لأنه قال لكونه فيقصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانية. يعني لو راح كده هذه مرة لو شعره ما بيرجعش ورجع كده مش هتحسب له ثانية. يعني يريد أن يقول بأن العودة هذه مع الذهاب هي واحدة للي شعره يرجع حتى بشعره ما بيرجعش ورجعها كده ما يحسبهاش دي راجعة ما يحسبهاش ثانية لا هي ما زالت واحدة حتى لو رجع لكن الشعر بيرجع تعتبر كده واحدة لا الشعر بيرجع تعتبر كده مرتين واحدة يعني في حالتين مرة يعني هو لو شعره لا يرجع فعمل كده ورجع كده ولكن لأنه شعره لا يرجع يريد أن ينتوي بها ثانية هكذا لا تعد من القفة إلى الأمام ثانية هتظل واحدة حتى لو شعره لا يرجع. يعني لابد المرة تبدأ من المقدمة للنهاية أراد أن يرجع هي مرة لو شعره يسمح شعره لا يسمح ولم يرجع فيبد حتى يأتي بالثانية يبدأ من المقدمة للنهاية شعره بيرجع خلاص رجع بيها بقت واحدة أيضا على اساس يعني يقول ان شعره كله اتغسل طالما شعره قصير يعني مسح صح؟ لان شعره يسمح بالعوده فلا لا باس يعني المساله كلها هذه تنوع يعني ما في اشكال كلها طرق في الغسل صحيحه. قالوا اما من لا شعر له او له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب يقتصر فلو رده لا تحسب ثانيه لقال لكون الماء بقى مستعملا ولو لم يرد طيب قالوا لم يقع مستعملا بس هو ان كون الماء بقى مستعملا ده انفصل كان كده متردد يا شيخ. لا هو انفصل يعني، هو يريد ان هو اخذ الماء فاتى بالذهاب ثم تبقى ماء في يده كده انفصل عن العضو فما يرجعش ثاني، لا ياخذ ماء ويرجع مره ثانيه، بخلاف اللي شعره بيرجع فهو يزال لسه البره بتاعته راجعه يعني، هذا لانه لسه ما انتهى. هو يريد ان يفرق اللي شعره بيسمح بالرجوع، يبقى لسه الثانيه هذه مع الاولى الميه ما استعملتش، الذي شعره لا يسمح له بالرجوع فبعد انتهاء المقدمه يعتبر الماء اللي خرج من ايده واستعمل. طبعا احنا عندنا هذا لا اشكال فيه اصلا على الراجل، لكن انا اتكلم عن النسب. يعني الراجح هو ده مش ماء مستعمل يا شيخ، حتى الماء المستعمل قلنا الان انه الراجح خلاف المذهب انه يجوز استعماله يعني. لا يعني ولو لم يرد نزع ماء على راسه من عمامه او غيرها مسح على جزء من راسه وتم مع العمامه، هذه قلنا عندنا المذهب يرى بعدم جواز المسح على العمامه استقلالا، لكن يرى بان لابد يمسح جزء من ناصيه الراس ثم يكمل على العمامه. قال والافضل ان لا يقتصر على اقل من الناصيه، يعني اقل شيء ناصيه الراس ليمسح عليها ثم يكمل على العمامه، لانه عليه الصلاه والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته، وشرط الرافع ان يعصر المفروض رفع العمامه يعني هنا، وهذا الذي جعلهم يتقيدوا بالعمامه المحنكه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان تكون اشترط الرفع انه يكون في عسر في رفع العمامه، وذكره في الشرحين والمحرر وتبعه في المنهاج وحذفه من الروضه، ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامه قطعا في الرافع والروضه لانه مامور بمسح الراس، والماسح على العمامه ليس بماسح له. وفي البحر عن يعني محمد بن نصر من كبار الاصحاب انه يكفي والله اعلم، وحقيقه ان هذه خلافيه ايضا، والقول بالمسح على العمامه استقلالا قول لانه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الحنابله، لكن لن ندخل فيه الان. طيب قال ومسح الاذنين ظاهرهما عندكم ايش؟ ما عندكوش فيها تصحيح. ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال وكذا يستحب مسح الصماغين بماء جديد. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء بخلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح، وزاد الحاكم فقال على شرط مسلم. وكيفية المسح، يبقى الأول سنية المسح الأذنين عندنا أن يأخذ ماء جديد غير ماء الرأس، ماء جديد غير ماء الرأس. ثم صورة المسح، قال وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماغيه. مين المسبحة؟ الاثنين في الصماغ هكذا، ويدريهما في المعاطف، ويمر الإبهام، هذا الإبهام هو على الظاهر، الإبهام هو شوف طالع هو هكذا، وهذه الصماغ يبقى هو الإبهام طالع والثاني نازل، الثاني من جوه من الباطن والإبهام على الظاهر. فقال أن يدخل مسبحتيه في صماغيه ويديرهما في المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. وهذه الكافية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي في الروضة. يعني عايزين نحط الماء هنا كأنه يتأكد من الماء، الوزنان كلهم جاءهم ماء من اليدين، إن هو كده جاب هكذا وهكذا، ثم يضع الكفين على الأذنين هكذا. وطبعا إن كان هذه ذكر الرافعي، لكن النووي كما قال ذكر أنه أسقطها، لكن هذه عندنا يعني الصورة في المذهب. لو يكتفي يعني حتى لو أتى بالأذنين بالإبهام والسبابة هذه ذكرها حديث عبد الله بن زيد. استظهارا هنا يتأكد يعني نعم يتأكد أن الماء قد وصل. نعم، وهنا هذه الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد. والوارد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين إلى مرة واحدة. يعني هنا لم يذكر طبعا مسألة العدد، لكن هنا لم يرد في صفة الله سلم إلا أنه مسح الأذنين مرة واحدة. ماء جديد دي يعني ورد فيها حديث؟ ورد هذا ماء جديد حديث عبد الله بن زيد. طب مش في حديث اخر هو نفس ماء الراس مسح الراس؟ ما اذكره الان. يعني هنا مش عندنا عشان ما نستعمل شيخنا او كده؟ ايش؟ يعني هنا المذهب لا يرى بذلك بسبب ما نستعمل الحديث فقط؟ لا حرج بس فادك الكثير يا استاذنا. لعل الله عز وجل يتدركين. دليل التأمين هو الأذنان من الرأس. نتكلم عن الأذنان من الرأس هذا الحديث طبعا واحد. لا هذا الحديث اولا مع ضعفه في خلاف في مسالته البعض ضعف الحديث والحق انه فيه ضعف لكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه مصحح هذا الحديث لكن لو قلنا ان طبعا في خلاف الزهري يرى ان الاذنان من الوجه واستدل بحديث سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فالزهري قال شق سمعه وبصره وجهي فقال الأذن من الرأس وهذا يعني هذا انفرد به الزهري والقول الثاني قول الجمهور الأذنان من الرأس ومع ضعف هذا الحديث لكن قلنا حتى يعني بذلك فنقول هذا على الاستحباب يعني هي الأذنان من الرأس إنما لو قلت الآن أنها من الرأس وتمسح مع الرأس هذا استحباب ولكن اللي ورد فيه فعلا سنة أخذ ماء جديد لكن لو قلت الأذنان من الرأس هيبقى حكمها حكم الرأس يبقى في بقى ايش في المسح من الرأس مسح واحنا قلنا هنا مسح الأذنين او قال مسح الأذنين مسح الأذنين فهنا يبقى لأن الأذنان من الرأس قلنا حتى بصحة الحديث فحكمها حكم الرأس المقصود عندنا يعني هي ليست مع الرأس لأن الخلاف كله احنا نرى بأن لابد ماء جديد الجمهور يرى انه ممكن مع باقي ماء مسح الراس تمسح الاذنين على نية من الراس فقلنا فقالوا لنا الاذنين من الراس قلنا حتى لو قلنا حديث ضعيف لو قلنا بتصحيحه فالمقصود عندنا بان الاذنين من الراس اي لا حكم الراس لا حكم الراس هو المسح لكن هي عضو يؤخذ لها ماء جديد فهمتني طيب قال وتخليل اللحيه الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين تخليل اللحية الكثة قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها رواه ابن ماجه ورواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال البخاري وهذا أصح ما في الباب قال الترمذي أنه حسن صحيح وهذا تخليل اللحية هذه الكثة طبعا الذي لحيته الكثة التي لحيته قلنا خفيفة وجوبا لابد البشرة يمسها الماء يبقى هذه من السنن قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين قال فعن ما تخليل أصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وقال في عللي سألت البخاري عنه فقال حسن وكيف كيفية تخليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه كيفية رجحها النووي في الروضة وحكى وجها أن يخلل بين كل أصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يده هذه صورة أخرى إن كل إصبع من أصابع رجلين يأخذ إصبع من أصابع القدمين والصورة الأولى أن يبدأ بخنصر اليسرى من تحت أسفل رجله بخنصر اليمنى يعني يجيب يده اليسرى يذهب بالخنصر هذا هذا فيأتي إلى خنصر الرجل اليمنى اللي هو صغير ويأخذ هذا أمام هذا وهذا أمام هذا كل واحد أمام الثاني من اليد اليسرى إلى الرجل اليمنى ثم يقلب كل واحد كل اصبع يخلل بالاصبع المباشر له في الرجل هل نعم ياخذ اصبعه بالميه ويخلل والطريقه الثانيه ان كل اصبع من اصابع الرجلين باصبع من اصابع يده يعني لا، الأولى أن يبدأ بخصر يده اليسرى بس فقط ويعمل فيها كل أصابع القدمين. هذه الأولى، الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن كل إصبع يأخذ كل إصبع من كل إصبع من اليد يأخذ كل إصبع من الرجل. يدخلهم كذا. يدخله بالماء ويخلله بالماء. والاثنين لا إشكال فيه. قال وحكى في شرح المهذب وجها آخر أنه يبدأ بخصر اليد اليمنى. وأخبر أنهما سواء وعزاه إلى إمام الحرمين، ثم قال إنما قاله الإمام والراجح المختار، وكذا اختاروا في التحقيق وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، أي خلل اليدين أن يفعل هكذا، يشبك اليدين بالماء فيخلل أصابع اليدين. يبقى الأولى كانت الرجلين بيناها، والثانية اليدين أن يخللها هكذا بالتشبيك فيتأكد من، يعني هذه من السنة أيضا. ثم قال ثم إذا كانت الأصابع ملتفة، ثم إذا كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب، وإن كانت ملتحمة قال لا يجب فتقها ولا يستحب. قال في زيادة الروضة بل لا يجوز، والله أعلم. قلنا ثم إذا كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجبا، وهذه بيناها إن كان في شيء الأصابع يعني ليست فيها فراغات لأي سبب عنده التصاق ولا يصل الماء إلا بالتخليل إليها فوجبا، كما قلنا في الخاتم لو تذكروا الخاتم الضيق والخاتم الواسع. فهنا يبقى لو كانت الأصابع ملتفة ولا يصل الماء إلا بالتخليل وجبا، وإن كانت ملتحمة يعني في التحام قال لا يجب فتقها ولا يستحب، لأن هذا فيه ضرر وإذاء، فلا يكلف الوصف إلا وسعها والأمر على الاستطاعة. فإن كانت فيها التحام لا يجب علي أن يفتق أو ولا حتى يستحب للضرر. هنا قال فزدت الضرر بل لا يجوز، وهو طبعا هنا قدم الضرر في هذه المسألة. الصورة بتاعت تخليل أصابع الرجلين وكده دي صورة يعني نظرا ما أذكر فيها سنة، لكن هي نظرا جهة، لكن هي المسألة كلها لابد فيها طبعا تفرقة بين التخليل السنة وبين التأكد من وصول الماء إن لم يكون في الأصابع وسخ أو أي شيء من الطبقات اللي تكلمنا عنها. يعني هذه خلاص بيناها في الفريضة، لكن التخليل هذا هو الذي مستحب. زي كما قال لو كان هناك في التفاف ولابد من وصول الماء يبقى واجب بنوات في ذلك. لو أي طريقة ثانية عادية مثلا بالصبعين دول ممكن أي طريقة ما في إشكال فيها. نعم. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، رواه داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا نص إذا توضأوا فابدأوا بما يمينكم، وهذا الحديث صححه النووي أيضا، والشيخ الألباني أيضا صح هذا الحديث عليه رحمة الله جميعا. وأيضا عندنا عموم آخر من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن النبي كان يحب التيامن في كل شيء، هذا عام في ليس في الوضوء فقط، فقال انها تحب التيمم في شأنه كل. والأئمة حتى الأربعة مش المذهب قالوا بالسنية، والسنية تقديم اليمنى على اليسرى. ولكن عندنا في غير المذاهب الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة في المدينة قالوا بالوجوب، قالوا بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى، بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى. ليش قالوا؟ قالوا لأن عشان قال إذا توضأت فابدأوا بالميامن، فجعلوه على الوجوب وليس هناك صارف له. وأيضا استدلوا بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما توضأ ما ذكر توضأ هكذا، واستدلوا بحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت ذلك. لكن الصارف كما ذكر النووي رحمه الله تعالى إنه استدل بحديث حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا علي بن أبي طالب توضأ أمام الناس ثم لم يبدأ باليمنى، بدأ باليسرى وقال هذا ليظهر للناس الجواز على ذلك، وهذا قول الأئمة الأربعة. فكان حديث علي رضي الله عنه خليفة راشد توضأ ليعلم الناس فلم يبدأ باليمنى بدأ باليسرى، فقال له هذا فيه دلالة على الجواز باليسرى. يبقى المسألة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، والصارف فعل الصحابي إن قلنا في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فاستدلوا على أن هذا يكون صارفا من الوجوب الى الاستحباب، وهذا هو الصحيح الراجح انه هو يستحب. الدليل في قول سبع شيخ العموم وجوب الامر، الحديث اللي هو الان قال اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، فعل امر. وحديث عائشة انه كان يحب التيمم في كل شيء، وان كان هذا ليس يساعدهم، لكن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تساعدهم، فالامر مع ديمومة الفعل فجعلوا على الامر. لكن الصارف كما جاء من حديث علي رضي الله عنه قالت قال الشارح وعن عائشة لا قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن في الطهور في ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، وأما الأذنان والخدان فيطهران معا، فإن كان أقطع قدم اليمنى اليد اليمنى. يعني الاثنين اللي فيهم تسنية يفعلهم معا، اللي كانوا يحتاجون معا، يعني كما في الأذنان لابد يأتوا معا والخدان لابد يأتوا معا في الوجه. أما اللي فيه ترتيب فيبدأ باليمنى، اليد يبدأ باليمنى، القدم يبدأ باليمنى، وهكذا. طبعا وبينت حديث عائشة أن في كل شيء كان يحب التيمم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال أما استحباب كونه ثلاثا، لأنه قال وتقديم اليمنى على اليسرى، طيب هذه انتهينا منها. والطهارة ثلاثا، قال الطهارة ثلاثا وأما استحباب كونه ثلاثا ففي حديث عثمان رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه مسلم، ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره. هذه السنة التي قلناها في الفرائض المذهب، وهذا المذهب يخالف الجمهور والحق مع المذهب، لأن حديث عثمان فيه زيادة. نعم حديث عبد الله بن زيد، حديث علي بن أبي طالب لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح رأسه ثلاثا، لكن هذا الحديث عند مسلم رواه عثمان قال توضأ ثلاثا ثلاثا، أخذناه على العموم عندنا، لأن طبعا الجمهور يرى بأنه أخذ وتوضأ ثلاثا ثلاثا على اللي فيه غسل والمسح يكون الرأس واحدة، لكن الحديث على عمومه عندنا، لذلك نحن نقول بسنية مسح الرأس ثلاثا. قال ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره. واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة، واحتج بأن أو احتج بأن حديث عثمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة. قال وقد جاء في مسلم في وصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة، وقد قيل أن الترمذي حكاه عن نص الشافعي، والمشهور من مذهب الشافعي وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثة، وحج ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنهم. وفي رواية أبي داود في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. هذه بقى جاء تصريحا فين؟ عند أبو داود، عند أبي داود جاء في حديث أبي داود، في رواية أخرى لعثمان عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا. رواية مسلم على العموم توضأ ثلاثا، فهنا جاءتنا نصا. قال نعم في سنده عامر بن شقيق قال الحاكم لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وفي ابن ماجة أن عليا رضي الله عنه تعالى توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قلنا ذلك، قلنا حديث عثمان وحديث علي لو تذكروا الأسبوع الماضي قلنا في الفرائض أن المذهب استدل بحديث عثمان وحديث علي رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، ما أدري تذكرون أم لا، لو رجعتم أنا قلت الحديثين. وأهمل المصنف رحمه الله سننا منها، يعني هو الآن يستدرك الشارح على المؤلف بعض السنن، وطبعا الموالاة سيذكرها في النهاية. أنا هقف عند الموالاة لأن الموالاة فيها تفصيل مهم، لأن فيها كلام هل هي أيضا المذهب له قولين، فيها قولان مذهب الموالاة أنها فرض شرط والمؤشرط ومعنى سنة، لكن نمر على أهمل المصنف رحمه الله سننا منها. طيب شيخنا، مش احنا نقدر نقول ان حديث عثمان يعني على العموم، وخصوصا في حديث عبد الله بن زيد انه مسح مرة واحدة، احنا عندنا هنا مشكلة في حديث علي، بس ورواية اخرى لعثمان عند ابي داود. التخصيص حكم يخالف، مفيش حكم يخالف، مفيش تخصيص. ليش؟ أصل التنوع الوضوء يحدث، ليه تخصص؟ وهو مثلا مرة توضأ مرة واحدة وأظهر يتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة، فالآن هذه كلها فلماذا تقول تخصيص؟ ما تحمل أنه مرة توضأ ثلاثة ومرة توضأ مرة ومرة اثنين، وأيضا تحمل بأنه مرة مسح على رأسي ثلاثة ولكن ديمومة فعلي المسح كان واحدة، لكن بين الجواز أنه أحياء مرة مسح ثلاثة. ومش ده ينافي التخفيف برضو الذي يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما الغسل ثلاثة مفيش ينافي، مفيش فيه شيء، خلاص وردت السنة شيخ المسح. حتى بمسح وردت السنة صحيحة، خلاص السنة وردت عن سيدنا علي وعن سيدنا عثمان، فانتهى. لذلك كل هذه زيادة، زيادة علم، زيادة مقبولة ما دام الحديث صح. لو كان ضعيف كنا وقفنا، لكن حديث علي صح، وحديث عثمان اللي في مسلم إن كان على العموم، والرواية الأخرى اللي فيها كلام عند أبي داود، لكن كل هذا يجعل إن في أصل للمسألة. وحديث علي ما فيهوش كلام خالص؟ لا صحيح، وحتى هو هنا تكلم عنه وأخرجه في ماجه ووصل الإمام أحمد أيضا. طيب قال: وأهمل المصنف رحمه سننا منها مسح الرقبة، وصح الرافعي في الشرح. تعبنا حضرتك خلاص. مسح الرقبة وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة، واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه الصلاة والسلام مسح الرقبة أمان من الغل، وهذا حديث ضعيف ما يصح. واعترض النووي فقال: لا يمسح، لأنه لم يثبت فيها شيء، وهذا هو الصحيح، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمه الأصحاب، وهو الصواب. وقال في شرح المهذب: والحديث موضوع. قال الحموي شرح التنبيه الجديد: إن مسح الرقبة ليس بسنة، ومقتداه أن في ذلك قولين والله أعلم. الصحيح ليس بسنة، والمعتمد هذا عند محقق المذهب، مسح الرقبة ليس بسنة. ما علامة استدرك الشارح؟ إيش؟ علامة استدرك الشارح؟ جيد، هو فعلا علامة استدرك الشارح، يعني هو ليش استدرك عليه وهو أصلا ما عنده فيه. نعم كلامك جيد. قالوا: منها الدعوات على أعضاء الوضوء. استدرك أنك عشان يذكر أن بعض الأئمة في المذهب ذكروا ذلك أنه بسنة، يعني نعم هو يبين يعني إنه ما ذكر، لكن هو الحق إنه مش معتمد، فبالتالي هو ما ذكره، فهو أصلا استدراكه يحتاج إلى استدراك أصلا فيه نظر يعني. كنت متخيل إنه يعني ده خاص بالمسح بالرأس أثناء يعني مسح الرأس أن يأتي بجزء من الرقبة حتى يعني. لا أراد أن يجعلها سنة فقط مسح الرقبة. قالوا: من الاستعانة يفردها من الشيخ الواحد. نعم يعمل كده مسح الرقبة. نعم يأتي بماء ومسح الرقبة في بعض العام بيعمل. نعم. ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء. قال رفيعي: قال النووي: هذه الأدعية لا أصل لها، ولم يذكرها الشافعي والجمهور. أيضا بقى يأخذ عندما يقول الوجه يقول الدعاء، ومش عارف نور هنا إيش، وهنا عند الأذنين وعند كل هذا ما أصل له. ومنها الاستعانة: هل تكره؟ وجهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه، وصحهما لا يكره، أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا. يعني الاستعانة نوعين: واحد يصب له خاصة إذا كان يحتاج، هذه استعانة، والاستعانة الثانية إن واحد يوضي نفسه، يأخذ الماء ويمسح له وشه، يغسل له وجهه، يغسل الناس ويغسل اليدين ويمسح رأسه، يعني إيه مرفه ترفيه عالي، دون عذر يعني. ترفيه عالي نعم، يعني دون عذر ما دام خلاص بدون عذر ليس حسنة، لأن في العذر يسقط خلاص عند الاستطاعة. فهو قال: الوجهان إذا استعان بمن يصب عليه وصحهما لا يكره، هذا لا يكره، أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا، وإن كان بإحضار الماء فلا بأس، ولا يقال خلاف الأولى، وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا. لكن حقا المكروه أيضا هذا حكم التكليفي، فمن أين الدليل على الكراهة؟ تحتاج لمراجعة. يعني هو قال: أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا، قطع بالكراهة، والكراهة حكم، الكراهة حكم تكليفي. كبر يا شيخ، ليش كبر؟ ممكن ترفيه مرفه، رجل عنده جواري وعنده عبيد، فالرجل مش عايز يرفع ايده يتوضا، فلما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليش هنكتب معروف؟ لا ما لا تستدل بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا، لا، لان قاعده لسه كان بيقول لنا على محمد نقل عدم الفعل ليس دليل على نقل الفعل عدم، يعني ترك نقل ترك النقل ليس دليل على نقل الترك، لكن لا يعني لا تستدل بأن النبي لم يفعلها، النبي لم يكن مرفها صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن عنده، يعني وإن كان عنده حمل له الماء والإداوة وغير ذلك الماء، لكن لم، فأقصد ليس دليل لك أن تقول لم يفعله النبي فإنه. بس دي عبادة شيخنا أصل فيها مشقة زي الصلاة مثلا الوقوف. أنا أتكلم ماشي على أن هو قال مكروه قطعا، فالكراهة تحتاج لدليل. القراءة تحتاج دليل، فهو ما بين لنا في ذلك، لكن المد مختصر نتركها لنا. قال وإن كان، قال طيب ومنها هل يستحب ترك التنشيف؟ انتبه بقى، فيها أوجب إنه ما ينشفش، يتوضأ ولا ينشف. طيب الصحيح أن تركه مستحب، ده الصحيح، يبقى جزم ترك التنشيف، يعني عدم، أو يسمونها أيضا نقض اليد من الماء، عدم نقض اليد من الماء، يعني لو في ماء على يدك ما تنقضش اليد عشان الماء ما ينزلش. نقض يا شيخ ولا نفط؟ أنا آسف، نفط. هو قال هنا؟ هو قالها اصلا، ما قالهاش، ده انا اللي بقولها من بره. طيب من يستحب ان لا ينفض يديه بعد كده يعني؟ قال طيب انا ما انتبه. طيب هل يستحب ترك التنشيف؟ في اوجه الصحيح ان تركه مستحب، كذا صححه في اصل الروضه، وقيل له مباح فعله وتركه سواء، يعني عندنا قول اضعف انه مباح تترك او تنشف، وتركه مستحب. من اين الاستحباب كحكم؟ سيبين. واختاره النووي، والنووي اختار الاباحه، يعني الترك تنشيف كالتنشيف لا فارق. وقيل مستحب مطلقا، وقيل يكره التنشيف مطلقا، يعني مستحب التنشيف ده قرار قول ثالث، وقيل ايضا قول رابع يكره التنشيف مطلقا. يبقى عندنا اربع اقوال، الصحيح عندنا مستحب ترك التنشيف، مستحب ترك التنشيف، الثاني اللي اختاره النووي الاباحه تركه زي فعله، الثالث مستحب مطلقا. مطلقا دي يا شيخ مطلقا تعود على ايه؟ مطلقا ما هنشوف. وقيل يكره التنشيف مطلقا، وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. قال انه شرح المؤذب محل الخلاف، يبقى عنده أول شيء ترك مستحب، ترك التنشيف، وقيل مباح الفعل مباح الترك، معرفش قيل مستحب مطلقا، يمكن الشيخ في الصيف والشتاء يعني، ممكن يكون مستحب مطلقا يقصد بالصيف والشتاء، وقيل يكره التنشيف مطلقا، أربعة أربعة كده، وقيل يكره في الصيف دون الشتاء، خمسة. قال النووي في شرح المهذب محل الخلاف، محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة، فإن كان فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف المستحب. طيب نقول عندنا ملخصة، عدم جواز التنشيف الأعضاء، ثاني جواز التنشيف، الثالث والذي قاله النووي المباح هذا ينسب لابن عباس رضي الله عنهما، بأنه يرى جواز التنشيف أو تركه، المسألة على الإباحة. هي أصل المسألة فين؟ حديث ميمون رضي الله عنه لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتته ميمونة بالمنديل رضي الله عنه، فأرجع لها المنديل ولم يتنشف. الحديث صحيح يا شيخ؟ نعم صحيح. فهنا قالوا ترك التنشيف، طب قالوا العلة، وهم قالوا طيب ما هي دي حاجه مع انه تنشف في في في حديث اخر، قالوا العلة المذهب، عشان هو ما ذكر هنا العلة ولا ذكرها، ما ذكر العلة. العلة عندنا يرون بانها اثر عبادة، ويكره إزالة اثر العبادة. لو تفتكروا في الـ في الـ في الـ في, الـ في السواك، او احنا لسه ما قلناش السواك، خدنا السواك. طيب قلنا في مزالة إزالة اثر العبادة بعد الزوال، فقلنا عندنا قالوا يكره لإزالة أثر العبادة، واستدلوا في المحرم والشهيد وغير ذلك بأنه يظل على حاله وفي فحتى لا تزول العبادة، واستدلوا أيضا على هنا التنشيف، على أن ميمون لما أعطاه سلم المنديل فكان قد اغتسل غسل العبادة فأعطاها المنديل، فلذلك قالوا أن هذا هذه السنة. والصحيح أن المسألة ليست فيها جلالة على السنة في شيء، تركه يحتمل، بعضهم قال يحتمل بأنه كان في عجل ليدرك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فترك التنشيف، وكان وبعضهم قال إنه ليس يدل على الجواز، ترك التنشيف ليدل على الجواز، لكن قول النووي اللي هو موافق لقول ابن عباس هو الصحيح، المسألة على الجواز أو الإباحة، بمعنى من أراد أن يتنشف يتنشف، من أراد أن يترك يترك، ليس فيها لا استحباب ولا كراهة في المسألة، ليس بذلك استحباب ولا، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. لأنه يعني كمان ما فيش أي حث من النبي صلى الله عليه وسلم. ما في يا أخي، ما عنده الفعل تركه أعطاه المنديل، تحتمل احتمالات كثيرة جدا، فلا ولا وهذه لا يعني لا لا ليس فيها لا استحباب ولا كرامة. لا يسمى على ترك على التنشيل. ليس فيها أي شيء. ليست سنة ترك التنشيل. قال ومنها يستحب أن يم يديه لقول صلى الله عليه وسلم. كتب الصحيح تركه مستحب يعني المذهب كده. هو هو هو جعله، لكن النووي قال النووي مسحه انه مباح. قال النووي في شرح المؤدب لا قبلها قيل انه مباح فعله وتركه سواء واختاره النووي. هذا اختيار النووي هو الصحيح، لانه هذا موافق لقول ابن عباس. ابن عباس له قول على انه قال يجوز التنشيف ويجوز الترك الاثنين. طيب ومنها يستحب ألا يرفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، رواه ابن أبي حاتم وغيره. وأيضا الحديث فيه ضعف وفيه راوي مجهول، فلو خالف ونفض فالذي جزم به الرافعي أنه يكره، وخالفه النووي فرجح أنه لا يكره بل هو مباح فعله وتركه سواء، وهذا الصحيح. وقال في التحقيق أنه خلاف الأولى، والحديث قال في شرح المهذب انه ضعيف لا يعرف. انا اقول كده يعني ما ينفضش يد بالضبط، لا ينفض اليد لا عشان يخرج الماء، نفض اليد زي ما انت عملت، نفض اليد هكذا يخرج الماء. الصحيح ان ليست فيها للسنه ولا فيها المساله على الاباحه وليس فيها غير ذلك. طيب هو كنا الوقت لا يسعفنا ندخل في الموالاه اللي فيها خلاف قول قديم في المذهب انها شرط من شرائط الوضوء، وقول الجديد انها سنه، هنا اعتمد ان هي سنه واتى بها لان القول الجديد المولى سنه. والحق سنبين الخلاف فيها، نرجعه الاسبوع القادم نختم به الفصل وندخل في الفصل الجديد، ولو كان هناك بعض التعليقات على السنن ممكن نضيف يعني، لكن نكتفي بذلك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. لو في اي اسئله على غرفه او هنا تفضل.